توجه المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقد كانوا متوجهين إلى بيت المقدس. يجب أن نلاحظ أن هذه العملية، لعل توجه إلى القبلة ده أول نسخ في القرآن، وأول نسخ في القرآن يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة به، لأنه سيكون مسار تشكيك ومسار جدل عنيف من كل الفرق التي تعادي الإسلام. فكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك، والمنافقون سيأخذون منه ذريعة للتشكيك، واليهود سيأخذون منه ذريعة للتشكيك. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤفسد هذه المسألة، وتأصير المسألة بأن يبتدر الموقف، لأنه حين يوجه من بيت المقدس إلى الكعبة ستحدث هذه التشكيكات. فقبل أن تحدث يقول الحق، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قبل أن إيه؟ ولذلك المثل العربي يقول لك قبل الرماء تملأ الكنائن. الرماء يعني الرمي بالايه؟ السهام. قبل ما ترمي بالسهام في كنانة، الكنانة دي الجعبة او الشنطة اللي بتوضع فيها الايه؟ السهام، الجبخان. قبل ان ترمي لازم يكون عندك الايه؟ الكنائن اللي هترمي بها دي. فقبل ما يرمي مسألة تحويل القبلة، قال ايه؟ انا سأحول القبلة كما يحب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لاحظوا أن هذه العملية ستحدث هزة عنيفة يستغلها مين؟ المشككين. هيستغلها مين؟ كفار مكة. يقولوا إيه؟ وقد قال. فهو قبل ما يقولوا ما قالش قال السفهاء، أن سيكون السفهاء، مما يدل على أن السفه جهل وحمق وطيش وضعف رأي. أنهم مع أن الله قال سيقول السفهاء قالوا، يبقى دل على أنهم سفهاء، ما فيش كلام، مش فاهمين. أليس فيهم رجل رشيد كان يقول لهم إن الله قد أخبر رسوله بقرآن يتلى ويصلى به ويحفظه الصحابة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، فهيا بنا نتعاهد أن لا نقول هذه الكلمة حتى يتشكك المسلمون في أن الله قال سيقول ونحن لا نقول. شوف حتى غباء في اللجاجة، غباء في التشكيك. إذن فقول الحق، لاحظوا قبل أن أحولكم إلى الكعبة أن هذه ستكون مسار تشكيك. سيقول المشركون أنه عاد إلى قبلتنا وقبلة آبائه، وذلك ما ينم عن أنه قريبا سيعود إلى ديننا. ولم يعلموا، لما كانوا السفهاء بقى كانوا علم أن عدم التوجه إليها في هذه الفترة، لأنهم قالوا أنه بيتنا وبيت أبائنا مش بيت ربنا. فصرف رسول الله ووجهه إلى بيت المقدس حتى ينزع من رؤوسهم أن البيت بيتهم وأنه بيت العرب وبيت الله. لا، لن نتوجه إلى إلا بيت يخلص لله، إلا إلى بيت يخلص. يبقى العلة الكلمة اللي انتم قلتوها دي، العلة الكلمة اللي انتم قلتوها دي. طب واليهود قالوا ايه؟ قالوا يسفه ديننا ويتبعوا قبلتنا. يبقى دولي قالوا قول ودو كم؟ قالوا قل آخر. يبقى إذن طيب ننزع حكاية القبلة؟ لا، ده مسألة التوجه دي لأن الله أراد أن يحتوي الإسلام كل دين قبله. الله. تبقى القداسة بقى للكل. وأسري برسول الله من مكة إلى بيت المقدس. ليه؟ عشان يدخل بيت المقدس في قداسات الإسلام. تبقى له قداسة لأنه بقى محتوى في محتوى في الإسلام. وهنا اتجهنا إليها بقت محتوى بتاعتنا. وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل القبلة هي الكعبة من أول الإيه؟ من أول الأمر، لأن احنا كما قلنا كانوا بيقدسوا على أنها بيت العرب، ولذلك وضعوا فيها الأصنام اللي هي شركاء لله. بقى تبقى تقول بيبقى بيت ربنا والكعبة، وبعد ذلك تجيب الأصنام وتحطها في قلب الكعبة. نقول لي طيب ولماذا جئت بالأصنام ووضعتها في الكعبة يا كافر قريش؟ ده شهادة منك أن للكعبة قداسة قبل أن يكون لك صنم. دي دليل على أن الكعبة لها إيه؟ قبل أن يكون. إذن فالقداسة لم تأتي بصنمياتك، بدليل أنك أنت حبيت تحمل الشركاء دي من الأوثان والأصنام، حبيت تحطها في البيت المحترم ده. طب ده محترم ليه قبل الأصنام؟ ألا سألتم نفسكم يبقى ده سفه ولا مش سفه؟ يبقى سفه. المنافقين ياخدوا وهم ما بيدافعش عن وجهة نظر، النفاق ما بيدافعش عن وجهة نظر، يلتقط من هنا كلام ومن هنا كلام. الذي يروج أمره يقوله، يروج أمره يقول. فقول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس، كلمة السفهاء من الناس دي إذا جئت بوصف على جنس فاعلم أن الوصف يقلل الأفراد، فكأن الناس دول برضو منهم هماش إيه؟ منهم السفهاء، منهم برضو قلنا برضو صيانة الاحتمال لجائز أن جماعة فضلوا مؤدبين ولم يقولوا هذا، مش كده ولا حاجة كلموش قالب. يبقى لما يقول السفهاء الناس يقول لك اذا هو ما يعني ناش احنا ده احنا ما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم، ولاه يعني ايه؟ صرفه ورده وارجعه. قبلتهم التي كانوا عليها اللي هي ايه؟ اللي هي بيت المقدس. يبقى فيه قبلة الحق سبحانه وتعالى كان يوجههم اليها ثم صرفهم عن هذه الايه؟ عن هذه القبلة. فان كانوا يسألوا ما ولاهم، اي ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها، الحق سبحانه وتعالى يرد ردا جامعا يقول أتظنون أن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالأمر؟ إن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالآمر. الله الله مش بالأمر يا أخوي. وإلا لو أنه وجه وبعد ذلك قال لك لأن دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى بين لنا العلة ولا لا؟ تبقى مش العلة الإيمانية، تبقى العلة الإيمانية إيه؟ الأمر ينقلك من الشيء إلى نقيضه، يقول لك عظم هذا الحجر بالاستلام والتقبيل وارجم هذا الحجر بالحصى، وذلك حجر وذلك حجر. ده حجر. إذن فالحجرية في المستلم لا دخل لها، والحجرية في المرجوم لا دخل لها. وحين ينقلك من شيء إلى ما تعلم أنه شر خير منه، يبقى العلة واضحة. إذا قلت لك لا تأكل هذا المر وكل هذا العسل، تبقى العلة واضحة ولا لا؟ إنما في عسلين اثنين أقول لك لا ما تأكلش من ده وكل من ده، يبقى انكرت من ده بقيت آثم.

إذن فحين يوجهنا الله مثلا إلى بيت المقدس أولا وإلى الكعبة ثانيا، فمعنى ذلك أن الشرق والغرب والشمال والجنوب والجهات الأصلية فيها متجهات لله ولا لا؟ إذن فليس مكان في ملك الله أولى من مكان بالنسبة لله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، يعني في اي مكان كنتم فولوا وجوهكم ايه لما نزلت وهم في مسجد بني سلمة اتحولوا. يمكن البعض يجد ان هنا بس، قال لا في اي حتة بقى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني التحول، الا لنعلم من يتبع الرسول انقيادا لما جاء من الله ممن ينقلب على عقبيه. ويقال فلان انقلب على عقبيه، يعني جعل وجهة أدباره وجهة وجهه، ارتد على عقبه، نكف على عقبيه. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة عنيفة حتى في المسلمين أنفسهم. فيعلم الله من يتبع الرسول، أي من يظل متبعا له، لأن فيه فرق بين تبع واتبع. تبع يعني ولو مرة، إنما اتبع كأنه والى الاتباع. فكأن تحويل القبلة جعله الله ابتلاء ليعلم من يتابع بعد التحويل رسول الله كما تبعه قبل التحويل. قول الحق في كل آية ليعلم، كما قلنا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم هنا كأن الله لا يعلم وابتلى بذلك التحويل ليعلم، دي اللي نريد لها ايه وقتا. اما علم الله فحاصل سواء ابتلى الناس او لم يعلم. قبل الابتلاء يعلم الحق بأزلية علمه ان التحويل سيحصل منه كذا وكذا وكذا، وهذا يتبع وذلك لا يتبع، الا ان ذلك سبق علم الازل لا يكون حجة على من يفعل. والا أيجازي الله على علمه الأزلي ولم يعرض المعلومة للواقع ليعلم أهو حصل منه أو لم يحصل؟ يبقى إذن ليعلم علم الجزاء والابتلاء أو العلم الذي يؤيده واقع المبتلى، حتى لا يقول المبتلى لا يحكم الله علي بعلمي، كان يبتلي بعلمه، كان إن ابتلاني فيحصل مني كذا وكذا وكذا. نقول له وقد ابتلاك ووقع منك كذا وكذا وكذا. إذن ففيه فرق بين أن يعلم الله ما سيكون وبين أن يقع ما كان علمه فصار واقعا. فهو علم أنه سيكون ثم يجيء علم آخر بأنه وقع أنه إيه؟ أنه حدث ما علمه، وحدوث ما علمه هو الذي يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب. وأيضا أن قضية الإيمان حين يوجد رسول يبلغ عن الله ومتبعون للرسول آمنوا به، تصبح هناك الوحدة الإيمانية، فلا فصل بين الله ورسوله والمؤمنين به، كلها إيه؟ ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع وحدة، مش دي له كذا ولا لا، أبدا وحدة كلها الله والمبلغ عنه وهو الرسول والمتبعون للمبلغ عنه وهم المؤمنون به. إزاي بقى؟ ألم يقل الله في كتابه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ إذن الوحدة الإيمانية كلها الله يرى ويعلم، ولكن علمه غيبي، ولكن الله يريد العلم الإبرازي المادي الذي يراه رسول الله ويعلمه ويراه المؤمنون. فهب أن الله علم أزلا أنه سيحدث بقي أن يعلم الرسول ما يحدث بالفعل، وبقي أن يعلم المؤمنون ما يحدث بالفعل. إذا ليعلم يبقى إيه؟ ما وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لإيه؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليك. نعلم اللي هم مين؟ الوحدة الإيمانية، الحق وقد علم أزلا، ولكن علمه من رحمة الله لم يرتب عليه حكم جزاء، وإنما يرتب حكم الجزاء على أن يقع. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم علم إبراز واقع، حتى لا نحكم في الجزاء ثوابا وعقابا على مقتضى العلم دون واقع المبتلى. أو ليعلم رسول الله واقعا، أو ليعلم رسول الله ويعلم المؤمنون إيه واقعا. هب أن الله يعلم وستأتي الأمور على وفق علمه، ولكن رسوله لا يعلم إلا بالواقع، والمؤمنون لا يعلمون إلا بالواقع. إذن فكلما جاءتك آية فيها هذه الشبهة فافهم أن هناك فرق بين أن يعلم الله ما سيقع وأن يعلمه واقعا بالفعل. يعلمه واقعا بالفعل، والثواب والعقاب رتبه الحق رأفة ورحمة على الواقع بالفعل لا على العلم، لأن العلم يجوز أن يدعي يقولك لا لو ابتليتني وامتحيتني لحصل مني كذا، تقول له لا أهو حصل أهو. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني عملية الابتلاء عملية شاقة، لأن المؤمنين الذين ألفوا الكعبة ويعلمون أنها بيت إبراهيم ويعلمون كذا، ثم يرون أنفسهم في جدل وخصام مع اليهود، ومع ذلك يتوجهون إلى قبلة اليهود وهي بيت المقدس، عملية شاقة على النفس. ولكن الإنسان الذي يتبع لا يطيره هذه المشقة، لأنه برصيد الإيمان بالمكلف يقبل على التكليف وإن كان شاقا على نفسه، ولذلك سمي تكليفا، سمي يعني يكلفك شيئا، يكلفك شيئا، لا يأتي على مقتضى هواك وعلى مقتضى ما تحب، قد يأتي على غير إيه؟ على غير ما إيه؟ ما تحب. يبقى إذن وإنها لكبيرة إلا على الإيه؟ إلا وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذي هداه الله ينطلق في كل أعماله عن أمر الله، ولا يجعل للمأمور به من الله حسابا في ترجيحه أمر على أمر، لأن المراد بالدين الطاعة لمن آمنت به، والطاعة لا تتجلى إلا في أن تسلم زمامك لفعل ولا إيه ولا. فالذين هدى الله هم الذين تكون على قلوبهم إيه هينة، والذين ينظرون إلى علة الأشياء هم الذين إيه؟ هم الذين يتعبون. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. انتقلنا إلى الموضوع الآخر اللي حيرد على حتة بيت المقدس. بيت المقدس قلنا احنا توجهنا إليه، ربنا وجهنا إليه، وهو من صنع مين؟ من عمايل مين؟ من عمايل بشر وخلق. لكن البيت من ربنا، فما الذي يضركم إذا انتقلنا من بيت لله من وضع خلق الله إلى بيت لله من وضع نفسه؟ الذي يضركم؟ طب دعنا إذا ذهبنا إلى الأصل. إذا كانت فترة التنحية دي فترة لمهمة التطهير، لمهمة، لأن البيت أخذه العرب لغير الله ووضعوا فيه أصنامهم وأوثانهم، فإلى أن يستقر في أذهان الناس أن هذه الأوثان باطلة وأننا يجب أن نطهر البيت من هذه الأشياء، يبقى بعدين تبقى الكعبة ممكن. ولكن ربما لم نتجه إليها وفي نفوس الناس لسه الكعبة، لا إحنا رأيهم في الأصنام، بدليل أنه حينما جاء عام الفتح أول عمل عملوه ماذا صنعوا؟ كسروا هذه الأصنام وحطموها. لم يترك المشككون في الإسلام ولا المتربصون به الدوائر قضية تحويل القبلة دي تمر، بل قالوا إن كانت القبلة هي الكعبة فلقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس. وإن كانت القبلة بيت المقدس فستضيع صلاتكم بعد ذلك إلى النهاية. فكأنهم حكموا أن القبلة واحدة. نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم، لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم. قبلة بيت المقدس في زمنها هي أولى من التوجه إلى الكعبة. فحين ينتهي بيت المقدس لا نقول إن بيت المقدس إحنا الكعبة خدتكم منه، لا ما خدتكوش، لأن بيت المقدس أخذ زمنه المقدور لعمره معكم، والكعبة أخذت زمنها المقدور لعمرها معكم. فيبقى هذه اعتدت على هذه، ولا هذه اعتدت إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن أناسا ماتوا قبل أن يتحولوا إلى الكعبة، فقعدوا برضو يشككوا لك واللي ماتوا بقى وصلتهم إلى بيت المقدس ما مش نافع أعمال. قال وما كان الله ليضيع إيه؟ ليضيع إيمانكم. إيمانكم يعني إيه؟ الذي ثبتتم عليه في التحويل الأول، خدت بالك، وتأخذون جزاءه، لأن الكعبة لم تأخذ وقت بيت المقدس كما أن بيت المقدس لم يأخذ وقت الإيه؟ الكعبة. بل كل شيء مرهون بإيه؟ مرهون بزمنه، فلا تعجلوا الحكم عن زمنه. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيضيع الله إيمانكم به والتزامكم لمنهجه فافعل وفي لا تفعل وهو رب رؤوف ورحيم؟ رأفة ورحمة. الرأفة أن توجد المشقة بالفعل فيخلصنا الله منه، والرحمة أن لا يوقعنا في المشقة. اذكروا جيدا قديما قلنا فيه شفاء ورحمة، وفيه رحمة وإيه؟ وشفاء. نقول الشفاء أن يوجد داء وبعد ذلك يشفين الله به، لكن الرحمة أن لا يجيء الداء من أول الأمر. يبقى فيه رأفة وفيه إيه؟ فكأن الرأفة يقع بلاء ويرفعه الله، والإيه؟ والرحمة أن يمنع البلاء. الأول استهل بقوله سيقول السفهاء إيه من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي إيه كانوا عليها. رجع تاني يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نقول له برضو جعل القبلة الكعبة بعد أن كانت بيت المقدس يدل أيضا على الوسطية، أن الله لا يعادي متجها على متجه. المتجهين اللي كانوا معروفين إيه؟ المتجهين اللي كانوا معروفين اللي هو بيت الإيه؟ المقدس والكعبة قبل أن توجد تكون بيت الإيه؟ بيت العرب. فجاب دي وإيه؟ وجاب دي، أما فيش مش متعصب لإيه؟ لأي حاجة، واحتوى بالاتجاه ده أنها أصبحت من مين؟ طيب دي كانت متجه اليهود ومتجه النصارى. قالت متجه النصارى كان المشرق، أن قبلة النصارى دائما إلى الإيه؟ المشرق. إلى المشرق. أنك المشرق ده مش هيفقد اتجاهه برضه، مش هيفقد إيه؟ اتجاهه. لأن الذي حين تكون القبلة بيت المقدس أو حين تكون القبلة الكعبة هتجه ناس شرق وناس غرب وناس جنوب وناس شمال ولا لا؟ إذن برضه فالمشرقية مش حتى إيه؟ مش هتختفي، برضه هتبقى إيه؟ هتبقى موجودة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول في انتقاله من شيء إلى شيء بدون وضوح حجة للشيء المنقول عن إليه فوق ما للمنقول عنه. التفت هنا في تدريباتنا لما نكون نريد أن ندرب جنودا، نريد أن ندرب الجنود على الطاعة، مش خليه ألا ترون أمرا من الأمور وهو يأكل بالملعقة كده وفي منصف الطريق يقول له إيه؟ كيف؟ ولا ثابت؟ يعني ثابت على ما أنت عليه. طب بالله يقول لي الأمر في دي إيه يعني؟ تعويد الطاعة، تعويد الطاعة. ودي بشر لبشر. فما بالك من طاعتنا لربنا بقى؟ يبقى يبتلينا ولا ما يبتليناش؟ لربنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. هو قال يبقى على العين والإيه والرأس، ممن ينقلب على عقبيه. احنا نعرف ان العقب ده ايه، نسميه الكعب احنا يعني، ينقلب على عقبيه حين يكون الانسان سائرا الى الامام، يعني اصابعه واطرافه كده، وبعدين ينقلب الى عقبيه يعني يذهب الى جهة، ينكس يعني. ونكس على عقبيه برضو ولا لا؟ نكس على ايه؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ايه ينقلب على عقبيه.